أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في غسل الأموات إلى المسألة 271. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، يعني هذا الميت احنا بعد ما غسلناه بماء السدر ثم بالكافور ثم بالماء القراح تنجس هذا البدن، بلي ماذا نفعل بهذا البدن بعد ان تنجس بدن الميت بعد الغسل؟ هذه اولا، او في اثناء الغسل. واضح صار عندكم ان شاء الله. بدن الميت مرة يتنجس بعد الغسل، بعد ما غسلناه تنجس، ومرة في أثناء الغسل، يعني وهو ونحن نغسل هذا الميت تنجس بنجاسة خارجية، بنجاسة خارجية، بلي بنجاسة خارجية، سبول أو مني أو دم أو عذرة وقعت على بدن هذا الميت، بلي أو في أثناء بنجاسة خارجية أو منه خرج منه بول أو دم أو مني أو ما شابه ذلك. بلي مولانا العزيز، يقول السيد السيستاني: وأمكن تطهيره، تأملوا بالعبارة، وأمكن تطهيره، ونحن عندنا الإمكانية التي بها نستطيع أن نطهر بدن هذا الميت، وأمكن تطهيره بشرطين: الشرط الأول بلا مشقة، والشرط الثاني بلا هتك، إنه ما يهتك هذا الميت عندما نعيد عليه الغسل. بلي فهنا بلي وأمكن تطهيره بلا مشقة ولا هتك وجب ولو بعد وضعه في القبر على الأحوط، يعني حتى لو وضعناه في القبور ونجس هذا البدن سواء بنجاسة خارجية أو بداخلية. بلي مولانا العزيز، وأمكن تطهيره بلا مشقة، بلي بلا مشقة بلا هتك وجب غسله ولو بعد وضعه في القبر. بل طبعا لما رواه روح ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه. بل مولانا العزيز فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل. بلي فإذا هنا يطهر هذا المكان المتنجس، يعني الغسل لا يعاد على هذا الميت. انتبهوا لهذه النقطة المهمة جدا، أن الغسل لا يعاد على الميت، وإنما المكان الذي تنجس، افرض إيده أو بطنه أو فخذه أحد أفخاذه أو قدمه أو رأسه أو ما شابه ذلك، هذا المكان يطهر. لذا يقول السيد: وأمكن تطهيره، تطهير المكان الذي تنجس بلا مشقة ولا هتك وجب ولو بعد وضعه في القبر على الأحوط. بل على الأحوط طبعا الوجوبي هنا. بل نعم هنا استدراك، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن، يعني عندما دفناه وطلع من عند بول أو غائط أو خرج من ندم. بلي شلون هنا يقول لا بعد هنا؟ نعم إذا تنجس يعني بعد الدفن، بعدما دفن، بعدما أهيل عليه التراب. بلي مولانا العزيز، لا يجب تطهيره وتطهير هذا المكان الذي تنجس بعد الدفن. وطبعا لانصراف الدليل، لأن الدليل لم يتكلم يتحدث عن هذا المورد، بل كما يقول الفقهاء لانصراف الدليل عما بعد الدفن. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. مسألة 272، مسألة 272، يقول السيد السيستاني: إذا خرج من الميت بول، خرج من الميت بول أو مني. بل مولانا العزيز، إذا خرج من الميت بول أو مني، بول خرج من عنده أو مني خرج من عنده، لا تجب إعادة غسله. بل لا تجب إعادة الغسل، الغسل لا يجب الإعادة. طبعا كما قلنا في المسألة السابقة يطهر الموضع المكان، أما كغسل لا يعاد عليه الغسل. بل مولانا العزيز، ولو قبل الوضع في القبر، يعني حتى لو كان قبل الوضع في القبر. طبعا لذا الفقهاء رضوان الله عليهم يقولون إنه مشهور بين الأصحاب. بل ومقتضى الأصل عدم الوجوب طبعا، كما إنه مقتضى جملة من النصوص. لاحظ ما رواه كذلك روح عبد الرحيم وقد مر آنفا، وما رواه الحسين بن مختار وعبد الله بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألنا عن الميت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله، قال: يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل. وكذلك ما رواه سهل عن بعض أصحابه رفعه قال: إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل. بل تأملوا، بل مولانا العزيز، بل انتهت هذه المسألة، مسألة جديدة، مسألة 273. يقول السيد السيستاني: لا يجوز أخذ الأجرة، لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت. بل مولانا العزيز، لا يجوز أخذ الأجرة، يعني ما يصير واحد يأخذ الأجرة على تغسيل الميت، يعني الميت لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيله. على الأحوط طبعا، هنا الأحوط الوجوبي. فإذا السيد السيستاني وكذلك السيد السيستاني يوافق السيد الخوئي بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، طبعا باعتبار هذا المعروف بين الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة على تغسيل ميت. وقد نقل أنه عليه الإجماع، ولم ينقل الخلاف عن أحد إلا المرتضى الشريف المرتضى قدس الله روحه، وذكر في وجهه أنه استفيد من الأدلة أنه حق للميت فليس مملوكا للأجير كي يملكه بالإجرة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. بل مولانا العزيز. وأما الاستدلال عليه بأن أخذ الأجرة ينافي قصد القربة فقد بل أبطل بعض الفقهاء إنه أخذ الأجرة ينافي قصد القربة. المهم هناك إجماع من الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، مشهور الفقهاء على هذا الأمر طبعا. بل هناك طبعا من الفقهاء من يجوز أخذ الأجرة هناك، وقد أثبتوا ذلك في كتبهم الفقهية. نعم، فإذا لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط، يعني إذا واحد شخص غسل الميت لا يجوز له أخذ الأجرة على تغسيل الميت. أما كيف يأخذ الأجرة؟ بل يقول الفقهاء بأنه يأخذ بإزاء الماء الذي بذله على هذا الميت. بل ويجوز أخذ العوض، بل أخذ العوض على بذل الماء ونحوه، مثل الطاسة، مثل الجاك، مثل الإنجانة التي فيها الماء، الصوندة مثلا، يعني هذا الإنبوب الذي يرش على الميت، بل أو السفنجة أو ما شابه ذلك. ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه، بل مما لا يجب، مما لا يجب بذله مجانا. نعم نعم، انتهت المسألة. أكو أشياء لا يمكن بذلها مجانا، مثل قلت لك الطاسة، مثل الماء، مثل هذه الأشياء، هذه يجوز أخذ العوض على استخدامها. نعم. مسألة 274، مسألة 274، لا يشترط أن يكون المغسل بالغا على الأظهر، لا يشترط أن يكون المغسل بالغا على الأظهر، فيكفي تغسيل الصبي المميز، بل لا يشترط أن يكون المغسل، بل مولانا العزيز، لا يشترط أن يكون المغسل بالغا، بل لا يشترط أن يكون المغسل بالغا على الأظهر، بل لا يشترط أن يكون المغسل، يعني الذي يغسل الميت، لا يشترط أن يكون هذا المغسل بالغا، بل على الأظهر بحسب ظاهر الروايات، فيكفي تغسيل الصبي، بل فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به على الوجه الصحيح. نعم. وطبعا هنا السيد السستاني يخالف السيد الخوئي رضوان الله عليه في هذه المسألة، باعتبار أن السيد الخوئي يقول لا يجوز أن يكون المغسل صبيا على الأحوط الوجوبا، بل وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح. هذا فرد واضح في هذه المسألة، بأن السيد السستاني هنا يخالف السيد الخوئي في هذه الفتوى كذلك، بأنه بل مولانا العزيز السيد السستاني يقول لا يشترط أن يكون المغسل بالغا على الأظهر، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به على الوجه الصحيح. السيد الخوئي يخالف علي، وطبعا في هذه المسألة السيد السستاني يخالف فيها كما قلنا السيد الخوئي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. بلي وهناك من الفقهاء طبعا غير السيد السستاني من يجوز، طبعا من يجوز تغسيل الماذا غير البالغ، طبعا بلي غير البالغ، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مسألة 275، مسألة 275، يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت. تأملتوا، يجب في المغسل، يعني الشخص الذي يريد يغسل الميت، يجب في المغسل، يعني الشخص الذي يريد أن يغسل ماذا الميت، أن يكون مماثلا للميت، يعني إذا كان الميت ذكر يجب أن يكون المغسل ذكر، إذا كان الميت امرأة يجب أن تكون المغسلة لهذه المرأة امرأة. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكور والإنوثة. بلي، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، ما يصير أنه الذكر يغسل الأنثى، بلي ولا العكس كذلك، ولا يجوز أن تغسل الأنثى الذكر، بلي مولانا العزيز. وطبعا فقهان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ادعوا على هذا الأمر الإجماع، وهذا هو المشهور بين الفقهاء طبعا، وكذلك بالإضافة إلى الأدلة ما رواه عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال، قال يدفن كما هو بثيابه. بلي مولانا العزيز بلي، ويستثنى من ذلك صور، بلي ويستثنى من ذلك صور، أكو صور تستثنى من هذا الكلام المتقدم، إنه القاعدة الأولية يجب في المغسل أن يكون مماثل للميت في الذكور أو في الأنوثة، ولكن هناك صور تستثنى من هذه من قضية المماثلة. الصورة الأولى بلي الطفل إذا لم يتجاوز، بلي الطفل إذا لم يتجاوز 3 سنين، لم يتجاوز 3 سنين، هذا طفل عندنا ما تجاوز 3 سنوات، أقل من 3 سنوات، لم يتجاوز 3 سنوات، يعني 3 سنوات فما دون، بلي مولانا العزيز. هنا الطفل إذا لم يتجاوز 3 سنين على الأحوط، بلي مولانا العزيز، والأظهر كفاية كونه غير مميز، والأظهر كفاية كونه غير مميز، يعني شنو؟ بلي مولانا العزيز، والأظهر كفاية كونه غير مميز، يعني حتى لو كان غير مميز. بلي مولانا العزيز، بلي هنا طبعا الصورة الأولى كما قلنا الطفل الذي لم يتجاوز 3 سنين على الأحوط طبعا الوجوبي، والأظهر هنا السيد حفظه الله يقول والأظهر كفاية كونه غير مميز، يعني حتى لو زاد على 3 سنين، بلي فإذا والأظهر كفاية كونه غير مميز، فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله. فإذا كان فهنا السيد حفظه الله يجوز حتى لو كان الطفل أكثر من ثلاث سنين بشرط أن يكون غير مميز، فيجوز لكل من الذكر والأنثى تغسيله، يعني الذكر يجوز له أن يغسل البنت التي هي 3 سنوات أو أكثر ما لم تكن مميزة، وكذلك يجوز للأنثى أن تغسل الذكر 3 سنوات أو أكثر ما لم يكن هذا الطفل شنو؟ ما لم يكن مميز. إذن والأظهر كفاية كونه غير مميز هذا الطفل، فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله، سواء كان ذكرا هذا الميت أم أنثى، مجردا عن الثياب هذا الطفل أم غير مجرد عن الثياب. وجد المماثل حتى لو كان المماثل موجود، يعني افرض انه هذه الطفلة البنت ماتت، اكو من هناك مماثل الها، امرأة هناك موجودة، ولكن مع ذلك يجوز للرجل ان يغسلها. كذلك مات طفل 3 سنوات او اكثر، بشرط ان لا يكون مميز، هناك رجل موجود، ولكن هل يجوز للمرأة ان تغسله او لا يجوز؟ يجوز بحسب هذه الفتوى. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية المستثنات من غسل المماثل هي الزوج والزوجة، فإنه طبعا يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، بل يجوز لكل منهما تغسيل الآخر. طبعا قبل أن ننتقل إلى هذه الصورة الثانية، هناك طبعا بلي هناك طبعا عندنا روايات، مثلا بلي عندنا رواية مال حديث عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة، قال إنما تغسل الصبيان النساء، بلي وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها، قال يغسلها رجل أولى الناس بها، يعني جواز تغسيل المرأة الصبيان، ومقتضى العموم المستفاد من الجمع المحلى جميع أفراد الصبيان. إذن في الحقيقة بلي هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى تغسيل المرأة الصبي، وأما بالنسبة إلى تغسيل الرجل الصبي كذلك يوجد عندنا إجماع على هذا الأمر، ويستفاد كذلك من ذيل حديث عمار الصاباطي. فإذا في الحقيقة توجد هناك أدلة طبعا على هذا الجواز، وهو الروايات وإجماع الفقهاء. الآن الصورة الثانية، نرجع إلى الصورة الثانية، وهي الصورة الثانية الزوج والزوجة. فيجوز للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات، ويجوز للزوج أن يغسل هو زوجته إذا شنو ماتت، وهذا شيء واضح تقريبا. لذا يقول السيد حفظه الله: الزوج والزوجة فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان. طبعا هنا كذلك عندنا روايات عن أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم، وأدلة كثيرة. نعم، ما رواه مثلا محمد بن مسلم رحمة الله عليه، قال: سألت عن رجل يغسل امرأته، قال: نعم، من وراء الثياب. إلى روايات طبعا كثيرة تدل على هذا المدعى. فإذا الزوج والزوجة فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجردا يعني بلا ثياب يستطيع أن يغسل زوجته، أو المرأة تغسل زوجها مجردا، أم كان من وراء الثياب، يعني يجوز للزوج أن يغسل زوجته ولو كانت بلا ثياب، وسواء وجد المماثل، وسواء وجد المماثل كان موجود، يعني كانت امرأة هناك موجودة بإمكانها أن تغسل هذه المرأة، أو كان هناك رجل يستطيع ماذا؟ أن يغسل هذا الرجل الذي مات. بلي، وهذا طبعا كله للروايات التي تدل على هذا المدعى، ومشهور الفقهاء وإجماع الفقهاء رضوان الله عليهم. إذن الزوج والزوجة فإنه يجوز لكل منهما تغسيل آخر، سواء كان مجردا أم من وراء ثياب، وسواء وجد المماثل أم لا يوجد المماثل، من دون فرق بين الدائمة، سواء كانت هذه الزوجة دائمة، وسواء كان هذا الزوج تزوجها بالزواج الدائم، وكذلك المنقطعة، يعني حتى لو كانت المرأة متزوجة بالزواج المنقطع فإذا ماتت يجوز لهذا الزوج أن يغسلها، وكذلك يجوز لها أن تغسل هذا الزوج إذا مات في هذه الفترة، فترة الزواج المنقطع. بلي، وكذا المطلقة الرجعية، يعني وكذا المطلقة الرجعية، باعتبار المطلقة الرجعية، ولكن بشرط إذا كان الموت موت هذا الزوج في أثناء العدة، باعتبار الطلاق الرجعي، باعتبار الطلاق الرجعي، هذه المرأة بحكم الزوجة. بل لأن هكذا الفقهاء يعبرون عن هذا الموضوع، بأنه لأن المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة، فيترتب على المعتد جميع أحكام الزوجة بمقتضى إطلاق دليل التنزيل. وربما يستفاد الجواز من جملة من النصوص، منها ما رواه عبد الله بن سنان ودلالته على المدعى واضحة، ومنها ما رواه أبو الصباح الكناني كذلك. بلي مولانا العزيز، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة، أما بعد العدة فتصبح هذه المرأة أجنبية، فلا يجوز لها أن تغسل زوجها، ولا يجوز له أن يغسلها إذا ماتت. هذا الأمر الثاني، هذه الصورة الثانية من الموارد والصور التي تستثنى. الصورة الثالثة التي تستثنى من المماثل هو المحارم، يعني اللواتي يحرم نكاحهن، يعني الزواج بهن، سواء كانت المحارم بالنسب كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وهذه الأم العمة الخالة الأخت بنت الأخ بنت الأخو، هذه النساء طبعا يجوز ماذا؟ يجوز أن الرجل يغسل هذه النساء، ويجوز لهذه النساء أن تغسل من يحرم عليهن الزواج به. هذه فإذا الأمر الأول في الصورة الثالثة المحارم بنسب أو رضاع، أو رضاع مثلا أختك في الرضاعة، أو خالتك من الرضاعة، أو عمتك في الرضاعة، يجوز لها أن تغسلك، ويجوز لك أن تغسلها، بل يجوز لك أن تغسلها، بل بنسب أو رضاع أو مصاهرة، مصاهرة مثلا زوجة الأب، مثلا زوجة الأب يجوز لك أن تغسلها، زوجة الأب يجوز لك ماذا؟ أن تغسلها. كذلك أم الزوجة يجوز لك أن تغسلها باعتبار أنها في المصاهرة، ممكن أن ينطبق عليها عنوان المصاهرة. فإذا الصورة الثالثة المحارم بالنسب، المحارم بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة، يجوز لهذه النساء أن يغسلن الرجل، ويجوز للرجل أن يغسل هذه طبعا النساء، بل يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، لا بغيرها، لا بغير المحرم بالنسب أو المحرم بالرضاع أو المحرم بالمصاهرة، لا بغيرها، كالزنا والعياذ بالله. مثلا شخص زنى بامرأة، هنا يحرم عليه الزواج بابنتها، مثلا يحرم عليه الزواج بابنتها، فهذا هذا الرجل لا يجوز له التزويج بها، يحرم عليه الزواج منها، ولكن هذه هل يجوز لهذا الشخص، هذا الرجل أن يغسل هذه المرأة، أو يجوز لهذه المرأة أن تغسل هذا الرجل؟ طبعا لا يجوز. هذا الأمر الأول. وكذلك اللواط والعياذ بالله، كذلك مثلا ذا شخص لاطب بأخت غلام، هنا هذه الأخت، هذا أخت الشخص تحرم عليه، ولكن هل يجوز له أن يغسل هذه البنت؟ هل يجوز لهذه البنت أن تغسل هذا الرجل؟ طبعا بالتأكيد كذلك لا يجوز. وكذلك اللعان، مثلا زوج وزوجة متزوجين، هو اتهمها بالزنا، اعرف انه ما عنده فد حجة، ما عنده فد دليل، ما عنده فد برهان، رفع امره الى الحاكم الشرعي. هنا الحاكم الشرعي طلب منهم ماذا؟ اللعان، طلب منهم اللعان، تلاعنوا. فهنا واحد على الثاني يحرم بعد، هو لاعنها هي لاعنته، فهنا يحرم احدهم على الاخر، فلا يجوز أحدهما على الآخر، واحد بعد على الآخر حرام. إذا ماتت هذه المرأة هل يجوز لهذا الزوج أن يغسلها؟ إذا مات هذا الزوج هل يجوز لهذه الزوجة أن تغسل هذا الرجل؟ بالتأكيد يقول لا السيد حفظه الله. إذن بلي، إذن الصورة الثالثة المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، لا بغير النسب أو الرضاع أو المصاهرة كالزنا واللواط واللعان. والأحوط وجوبا، اعتبار فقد المماثل. بلي مولانا العزيز، في هذه في الصورة الثالثة السيد السيستاني حفظه الله يشترط عدم وجود المماثل، بل والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل. إذا لم يوجد المماثل ماذا يجوز للمحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة؟ ماذا؟ تغسيل أحدهما الآخر. والأولى، والأولى كون التغسيل لهؤلاء المحارب بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كون التغسيل من وراء الثياب، بل من وراء الثياب يغسل الرجل، يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل. نعم، والأولى طبعا يعني المستحب، تأملوا بهذه العبارة، والأولى المستحب، لكن إذا غسل ليس من وراء الثياب هل ارتكب محرم؟ لا، لا لم يرتكب محرم إذا غسل ليس من وراء الثياب، وإنما نزع الثياب، أزال الثياب، أزال القطعة، بل يجوز له. لذا يقول والأولى كون التغسيل من وراء الثياب. نعم، اتأملوا بهذه العبارة، تأملوا لتفوتكم هذه العبارة. نعم، لا يجوز النظر إلى العورة. نعم، لا يجوز النظر بلي إلى العورة، بلي حتى لو كانت محارم، ولا مس العورة ولا مسها، وإن لم، لكن إذا غسل ومس العورة أو نظر إلى العورة يبطل الغسل أو لا يبطل الغسل؟ يقول نعم، لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها، وإن لم يبطل الغسل بذلك، وبهذا ننهي درسنا إلى المسألة 275، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.